لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على معنى التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة سباقا أي في مذهب الحنابلة. نعم. طيب. يحل الدين كامل. لماذا؟ أليس واجب في ذمته 60,000؟ لكنها مؤجلة. ميخل مؤجلة. يستبيت بالأجيل. إذن نقول وث وحق. لأنه سيضيع. إذا قال أنا ما أنزل لكم ولا درهم واحد. خلوا يبقى. لكن وثقوا حق. طيب شيخ. يعني لو لم يثق حق. نعم. من أين سوف يستوفي دينه؟ من التركة. تركة آلاف من 60,000 فقط. إذا مو بالتركة فهذا توفيق. لا مو توفيق، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها كما ذكر المؤلف. الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة ببيع وشراء وغير ذلك. لكن الشيخ أليس الدين للمرسل أو الموثق؟ نعم. مقدم على التركة. نعم. على الموثق. أي ولا هذا منا لا بد أن توث لئلا يضيع حق. أما التصرف ما يمنعون لهم التصرف في عين التركة، لأن الديون لم تتعلق بعين التركة، في ذمة الميت. نعم ما ما ما ما تعلق بعين التركة مثل المرهون ما يقدر يتصرف فيه. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا في تسهيل الفرائض. نعم. التسلسل هذا. نعم. ثم آخر شيء إذا يبقى الألف. هي بس الدين المرسل الحال، نتكلم عن المؤجل. الدين المرسل الحال، فالمؤجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع، إن وافق فذاك، وإن لم وافق حقه باق سواء في الحياة أو بعد الموت. نعم. كيف؟ أي بنك؟ بنك البنوك. إيه مو بنك العقار. لا ليس العقار. طيب. ويقول له أريد الأرض الفلانية في البيت الفلاني مثلا في الموقع الفلاني، ويعيد إذا اشتريها منه بكذا وكذا. نعم. أكثر مما سيشتريها له البنك حالا. نعم. بصحيح. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. أولا فيه بيع ما لا يملك، والثاني نحيل على الربا، بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي تساوي 40,000 أعطيك 40,000 وتوفيها بعد سنة 60,000، هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60,000 مؤجلة فلا بأس. ما يجوز وهو ما اشتراه. وقولهم لا انه لو شاء لردها، نقول هذا مغالطه في الواقع، لان الذي جاء وعين الارض وقال اشتراها لي وبيعها على المؤجله مقسطه لا يمكن ان يدعها. ثم اذا تركها مثلا فان التاجر سوف يحتجز منه ومن معاملته مره اخرى. ولذلك يذكر لي أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء، بمعنى أنهم لا يعاملونه بعدها. نعم. لا هذا لا يجوز، هذا أشد منه. أولا لأنه باع شيئا مجهولا،

هو الرشيد ولكن لم يشتري أشياء ما لا داعي لها. أي نعم. يعني يشتري. افرض ان يشتري الدخان غير الدخان المباحات. اي نعم المباحات يشتري ما لا داعي لها. يعني مسرف. نعم هذا رشيد. هذا رشيد وبلغ. يعني تجد هذا الرجل الذي تذكر يستطيع كاسر يكاسر الناس وينازلهم ويحطهم في الثمن. هذا رشيد. السفيه يجي على الدكان يقول كم هو هذا؟ يقول هذا ب 100 ريال. يقول تفضل هذه مت وهو ما يسوي الا 5 ريال. فهمت؟ ولا يشتري من المفرقعات نعم او الصواريخ الناريه هذه او يشتري نفط نفطا ونحطه في اناء واللعب يقدر يتفرج على اللهب. نعم شيخ صالح عبد الله المكتوب قلنا انه يقدر على اعيان المال على اعيان ماله. نعم فهل يصح ان يصدر الدين ان يصدر دينه؟ اي لا يمكن. كل التبرع لا يجوز سواء دين ولا عين. لكن يشتري في ذمته لا بأس. نعم شيخ حسن هل يحجر على الأحمق؟ وش الأحمق؟ من الأحمق؟ الأحمق أو ما الأحمق؟ الأحمق سريع الغضب. سريع الغضب يعني سريع الانفعال مثلا يطلب المال. لا لا لا لا يحجر عليه. لا لا يحسن. نعم أحسن الله يا شيخ. نعم بمناسبة ذكر الزكاة وأن الزكاة لا تدفع للأموال. نعم في قضاء دين. لكن أحسن الله إليك مثلا رجل عنده سيارة لا تحمل إلا 3 من أبنائه فهل يدفع له من الزكاة ما يشتري به سيارة تحمل كامل أسرته كمن كان عددهم 10 مثلا؟ إذا كان ضرورة لا بأس. هو يوديه إذا كان ضرورة لا بأس. شرط والضرورة أن لا يجد سيارة يستأجرها. فإن وجد بالأجرة فلا يعطى القيمة. مثلا يا شيخ عنده داتسون. ها؟ داتسون. طيب. شيء قدام 3. طيب. لكن يمكن والحوض. الحوض يمكن يشيل 7 الباقين. كيف؟ يمكن يشيل 7 الباقين. زين الحمد لله. لكن يصعب أن يودي البنات المدارس للحوض. لا لا فيها الآن طريقة يحطون عليها كبوت ويمشي. طيب هذه لكن لا كان أن تدري الآن السبب في هذا إن الزكاة يشاركه غيره فيها. كيف نشتري هذا السيارة والآخرين ميتين من الجوع؟ ما هي بالمسألة. لو أنه مبرة لا بأس. كما أنه مثل الفقير لو قال أنا ما عندي بيت الآن وبشتري بيت ب500,000 لي أنا وعيالي يلا يكفي. نقول لا ما يصير نستأجر لك حتى يفرج الله لك. نعم الوصي الوصي هل يمكن يعني من غير الأقرباء أقرباء الميت؟ إيش من غير الأقرباء الميت؟ أي نعم لأن الأب مثلا قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من أقاربه كفاية وأمانة أكثر من أقاربه وهو في ذمته. ولا أظن أحدا يريد أن يولي على أولاده إلا من يرى أنه أنفع وأصلح. نعم ما هو الضابط في من تلزم الشخص نفقته؟ نعم الضابط في القرآن الكريم وعلى الوارث مثل ذلك. كل من يرث شخصا فعليه نفقته لكن بشروط معروفة وهو غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. شيخ لو كان الإنسان زكاة وهناك فقير لكن داخل هذا الذي عنده الزكاة يلا يكفي فقط. نعم وهناك مثلا أو الضار صار عواصف. نعم هل له أن يدفع زكاة؟ أي نعم إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه فله أن يدفع إليها زكاته سواء فرع أو أصل أو حاشي.

وهو رجل من هؤلاء ولهذا الولي البيت لهما؟ يعني هو شريك شريكهم في البيت ويريد إذا ما دعت إليه الضرورة فهو فعلى القصر نصيب وما لم تدع الضرورة إليه فعليه هو كله دخوله؟ إيه؟ ولا بد مثلا لو أنه تشطب البناء واحتاج إلى ثمن هذا على الجميع لكن لم ليس فيه بأس لكن يريد أن يجيب ما يسمونه بالديكور أو ألوان ما له داعي هذا عليه هو ها؟ لا يلتزم يلزم يلزم من قبل ولي الأمر أولا ينهى عن ذلك قبل كل شيء وإذا أبى وفعل هذا فعليه النفقة كلها إذا حصل يعلم علم يقال له هذا حرام عليك كيف يؤخذ يؤخذ لماذا لا يدخل ما قصر الآن له هو زاد البيت رغبة وزاد البيت رغبة نعم إذا كان يريد أن يعرضه للبيع ويرى أنه إذا وضع هذه الأشياء المكملات تزيد القيمة أكثر مما وضع فيه هذا ربما يكون فيه مصلحة نعم هل يأكل هو لا يأكل هو فقط إذا كان عنده 4 نساء مع كل واحدة 10 أبناء صار جميع 41 مشكلة هذا له يأكل فردا فقط هنا هو مو بعامل هو ولي يأكل بالمعروف هو فقط دون من تلزمه مؤونته نعم وهو من أهل الزكاة أي نعم قلنا لا يأخذ منه نعم هل الحكم العلم بذلك أشكر حبي نفسه أي نعم كان الولي أحد الورثة وعمل بالمال المورث فهل له نصيب من التجارة هذا الربح؟ نعم له ربح نصيبه فقط إذا كان له النصف فله إذا كان له النصف من المال فله النصف من الربح بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحجر فصل فصل نعم فصل وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف وينفق عليه نفقة لكن أنت قلت نفقة ينفق طيب وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إكثار لقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته لأن من مصالحه العامة فجرى الله لأنه لعلها لأنه أين صاحب المخطوطة ما حضر طيب لأنه من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته ويشتري له الأضحية إن كان موسرا